漂亮海军的老虎和浩南哥是拉西。玩五飞步用热这步母浩南的时征服的是这。 أشرقي يا نفس حبا وصفا أشرقي فالكون نور وضياء أشرقي يا نفس حبا وصفا أشرقي فالكون نور وضياء املئ الآفاق خيرا وسلام ترتوي فالكل يروى في العطاء املئ الافاق خيرا وسلام ترتوي فالكل يروى في العطاء وكتاب الله هدي للانام فيه علم فيه اجر وشفاء دمي الله كم تجمعنا صغارا حوله نقرأ الآيات فيها المعجزات كم تعثرنا وكم كانت لنا ذكريات في صداها ذكريات كم فرحنا أن حفظنا سورة كم فرحنا أن فهمنا المفردة كم جلسنا كطيور في خشوع كم تلونا ما حفظنا في الصلاة كم تأثرنا وكم سال الدموع لشجي متقن فيما تلاه كم تنفسنا سرورا في الرجوع فانطلقنا في محيانا حياة كتاب الله نور في الأيادي ذكره يعلو سواه في المكان كم دعانا لبناء وعطاء كم دعانا لقصور في الجنان كل حرف فيه هدي ودليل فيه أجر فيه نرقى بالمعاني يا رب جمل بقرآني جناني وهب لي منه علما به يعلو مكاني وزدني منه قربا لأحيا في أماني وإن أبعدت يوما وغرتني الأماني أعد روحي إليه وقلبي ولساني وللفردوس قدني به يا مستعاني اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا. Thank you.